ومجاهد كبير في سبيل الله من أشجع الناس، وكذلك فإن يبدو أنه صار فيه انقطاع في الصوت مثلا، نعيد الحديث مرة أخرى لا بأس. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهلي أحد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأته تطلع على الدار أو إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقال لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنصطحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ قال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأن فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. إذن داود معناها مات قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس مات فين؟ في بيته، في بيته. طبعا هذا يعني ملك الموت يأتي بصورة رجل، كان يأتي من قبلنا بصورة رجل، ورد فيها طبعا آثار، ويعني ما في نبي إلا خير عند الموت، وكل نبي كان إذا خير عند الموت يختار لقاء الله، لأن ما عند الله خير لهم ما في الدنيا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، لأنه كان يخير تبقى في الدنيا ولا تصعد، قال بل الرفيق الأعلى. الحديث هذا إيش علاقته بالموضوع؟ طبعا أنه الطير كانت تظلل، وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وحشر لسليمان جنوده من الجن من الإنس والطير. فالطير قيل كانت تظلل عليهما بهذه المناسبة، تظلل عليهم بهذه المناسبة يعني. وأورد ابن كثير رحمه الله حديث داود هذا عليه السلام، وأن داود عليه السلام لما مات يعني قال سليمان للطير أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الدنيا. وفي رواية أخرى قال سليمان للطير اقبضي جناحا، قال أبو هريرة فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبت عليه يومئذ المضرحية. وقلنا أنها فسرت بالنسور الحمر، والنسر معروف أنه جناحه عريض، هو طائر ضخم وجناحه عريض، إذا اجتمعت النسور وفردت أجنحتها يصير الظل عظيم، إذا اجتمعت النسور وفردت أجنحتها عظيم. وإذا صار يعني تظليل الطير، طبعا تظليل الطير سبحان الله سبحان الله هذا يبين طبعا أول شيء غيرة داود عليه السلام، غيرة وين؟ على نسائه، يعني ما ومن غيرة إيش هي؟ أنه ما يبغى أحد، ما يبغى رجل أجنبي يشوف إحدى نسائه، ما يمكن. ولذلك يعني كان يغلق الباب ويذهب حتى ما حد يدخل على أهله أبدا حتى يرجع. فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، وجاءت المرأة إلى صحن الدار فإذا رجل أجنبي قائم وسط الدار، من أنت؟ وبعدين جاء داود، فجاء داود وكان ملك الموت الذي أرسله الله لقبض داود عليه السلام. طبعا لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب، يعني واضحة بالنسبة لداود عليه السلام، قال أنت والله إذن، أنت والله إذن ملك الموت، لأن داود كان ملكا نبيا ولا يمتنع من الحجاب، فكيف دخل هذا ما يهاب الملك دخل قصره أو بيته والحجاب ما استطاعوا أن يمنعوه؟ طبعا مرحبا بأمر الله، هذه فيها فائدة، مرحبا بأمر الله، مرحبا بأمر الله، الاستسلام لأمر الله، وإذا نزل قضاء الله مرحبا بأمر الله. إن الواحد إذا إذا إذا نزل قضاء الله خلاص أحب، مرحبا بأمر الله. وبعدين في معاناة الأنبياء عند قبض الروح، يقول حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه، فتزمل داود حتى مكانه حتى قبضت نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات، وذكر أنه يشدد عليه لرفع درجاته إلى آخر لحظة من الحياة، سبحان الله، إلى آخر لحظة من الحياة، والله يكتب يعني لأنبيائه ما يرفع به درجاتهم، يقدر ما يرفع عليهم ما يرفع به درجاتهم إلى آخر لحظة. ثم إننا نرى يعني بر الولد بأبيه، الآن يعني داود مات خلاص فارق الحياة، ومع ذلك ولد سليمان يقول للطير أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الدنيا، أظلت عليه مع أنه مات، لكن من بره به، من بره به ظلل عليه حتى بعد الموت. نسأل الله أن يجعلنا من البارين بأبائنا وأمهاتنا. طيب نقف معكم في نهاية هذا الدرس، وإذا كان للإخوان أسئلة ممكن أن يرسلوها، والذي لا يستطيع إرسال سؤال يمكن أن يكتبه، ممكن أن يكتبه إذا ما استطاع يمكن أكثر. طيب يقول هنا السؤال، يقول السؤال امرأة ماتت ولها عندي فلوس، هل أتصدق بها أو أعطيها أولادها وزوجها؟ طبعا ما يجوز واحد يتصدق بها، بتصدق يعني هذا دين. طيب فإذا مات صاحب الدين المال لمن؟ للورثة، فإذا ما يجوز تتصدق بها ولها ورثة، فلا بد أن تعطيها وكيل الورثة، لا بد أن تعطيها وكيل الورثة. يقول السؤال هل يوجد دليل شرعي على أن الخنزير يقتل غيره؟ هذا ما هو يعني الدليل، يعني الدليل، يعني الدليل مباشر من الكتاب والسنة أنا لا أعرف، لكن هذا مشهور عن الخنزير، يعني العارفون بطباع الخنازير يعني علماء الحيوان يقولون هذا، تعرفون بطباع الخنزير يقولون هذا. فالعلماء أخذوا ما يأخذون من الواقع أيضا، يعني لا ننسى أن مصادر العلماء في الكلام في كلامهم فيها أيضا الواقع، لأن الواقع أيضا من الشواهد القوية، يعني ما يكذب. فلما يشوف الواحد شيء يتكرر أمامه حتى يصير طبع يعني حيوانات معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل، السكينة والوقار في أهل الغنم. طيب إذن معناها أنه هذا الاحتكاك بهذا النوع من الملامسة والمخالطة تكسب خلقا. أنت الآن إذا احتكيت بواحد ناس متكبرين ممكن تكسب تكبرا، وإذا كان خالطت ولبست ناس متواضعين ممكن تصير متواضعا. طيب واللي خالط الخنازير ويأكل خنزير، يأكل خنزير يأكل خنزير يأكل خنزير، ممكن. وذكر ليش حرمت السباع، لأن لو راح واحد يأكل لحم أسد، يأكل لحم نمر، يأكل لحم فهد، يأكل لحم أو يأكل لحم يعني ذئب مثلا، هذه حيوانات عادية ضارية مفترسة، فممكن يأخذ منها طباع. طبعا بالمناسبة ثبتت السنة في إباحة لحم الضبع تحديدا، الضبع يجوز أكل لحمه، وهذا من يعني عجائب الأحكام، لكن ما جاء عن الله ورسوله على الرأس والعين، وسنقبل وناخذ به، و يعني نحن مستسلمون للأحكام الشرعية. طبعا كون بعضهم يقول إنه هذا في ما أدري إيش الخبائث ما أو ما أدري الأشياء ما إذا ما أدري إيش يهضم ما يهضم إيش يصير الضبع تحديدا ليش، الله أعلم. هذه القضايا يعني البيولوجيون يعني مجالها عند علماء هذه التحليلات، ولكن نحن من جهة الأحكام هذا ما ثبت في السنة النبوية. إذن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام أكله، من الأسباب أنها لها طبع عدواني مفترس، فأكلها يمكن أن ينتقل إليه ذلك الطبع من خلال الأكل، ويعني طباع المأكول تظهر على الآكل، طباع المأكول ممكن تظهر على الآكل. وليس الله قال كل ما في الأرض حلالا طيبة، حرام يودي على النار، وليش كل لحم نبت من سحت؟ ترى المأكول يظهر على الآكل، يؤثر، يعني المأكول يؤثر في الآكل، هذه أشياء تدخل في ترك الجسم، يعني تدخل في الأشياء التي هي يعني تدخل في الأمور المادية، تدخل تؤثر في الأمور المعنوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تنصح من أراد طلب العلم كيف يبدأ، ماذا يبدأ، ما هي الضروريات الأخذ من ألمانيا؟ طبعا الحمد لله أن طلب العلم يعني لا يمنع منه وجود الإنسان في أي بلد، يستطيع أن يطلب العلم سواء كان في نيوزيلندا ولا في كندا، سواء كان في الأرجنتين ولا في كازاخستان، يستطيع أن يطلب العلم في أي مكان. طبعا يا أخي أنت الآن واحد يعني سبحان الله لما يكون في بلد أحيانا كفار وملاحدة وحتى مسلمين، لكن فيه بعضهم فيه من حلال وبعد عن الدين كبير، يحتاج يركز على إيش؟ يعني على قضايا مثلا كيف بدأ الخلق، والله عز وجل أمر أن ننظر، أن ننظر في القرآن كيف أنظر كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. طيب في مواضيع معينة فعلا يحتاج واحد يركز عليها مع القوم الذين يعيش بينهم، كيف بدأ الخلق مثلا، وقضايا يعني خلق آدم وما فيه، ومسألة النبوة وإرسال الأنبياء والرسل، حاجة البشرية إلى الوحي والقرآن مثلا، لأن فيها مناقشات، هذه مناقشات كبيرة، هل نحن مؤهلين أن نعرف مصلحة أنفسنا، وهل نحن بإمكاننا أن نستغني عن الوحي، ولو فتحنا أذهان الناس الآن بدون وحي ماذا ستكون نتيجة؟ يعني حاجة الناس إلى الوحي مثلا موضوعات مهمة، حتى لأن هذا ما يثار ويطرح، إيش الإثبات على أن دين الإسلام هو الأفضل وهو الصحيح والباقي خطأ؟ هذه أشياء تحتاج إلى تدعيم بالأدلة، لأن يصير فيها نقاشات خصوصا الإخوة الذين يعيشون في الخارج. لكن على أي حال يا أخي، العلم هو القرآن والسنة. إذا أنت فهمت يعني الآيات والسور هذه، إذا حصل لك فهم إجمالي لآياتها، يعني الفهم الإجمالي، المعنى الإجمالي لكل آية والمعنى الإجمالي للأحاديث، هذا يعتبر شيء عظيم جدا. وبعد ذلك ممكن تتفرع، يعني تدخل في الفروع، تبدأ تشوف مثلا متن في اللغة، متن في الأصول، متن في مصطلح الحديث، متن في قواعد التفسير، مع شرح المتون هذه، وهذه متوفرة على الإنترنت الآن بكثرة بكثرة. فالواحد أول شيء يبدأ المعنى، المعاني الإجمالية للآيات والأحاديث، الأحكام التي يحتاجها في الطهارة والصلاة، مثلا الزكاة، صيام، حج إذا أراد أن يحج، نكاح إذا أراد أن يتزوج، وممكن يأخذها ابتداء من الفتاوى. ثم بعد ذلك يبدأ يأسس نفسه على مهل مهلا قليلا قليلا بعلوم الآلة، متن بسيط في اللغة العربية مثلا، حتى لو بدأ بكتب هذه القواعد أو كتب يعني النحو الواضح علي الجارم مثلا يعني، ثم يأخذ مثلا قواعد التفسير لابن عثيمين، مصطلح الحديث مثلا، متن سهل في المصطلح، طيب مثلا تعريفات العامة لأصول الفقه، وهكذا. ثم يبدأ ويقرأ. أنا دائما أنصح الإخوان، اقرأوا في التفسير وفي شرح الأحاديث، ترى هذا هو العلم، هذا والله هو العلم. وعلى مهلك يعني أسس نفسك في علوم الآلة، وانت تقرأ في التفسير والحديث، انت تقرأ في التفسير والحديث والفتاوى للفقه، الفقه بالفتاوى، أسس نفسك تدريجيا بعلوم الآلة، وبعد ذلك سترى يعني أنه يفتح عليك إن شاء الله فتوحا كثيرة. وإذا وجدت من تقرأ عليه وتتعلم عليه، تحضر دروس، فهذا خير عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرؤى تؤول نعول عليها في حياتنا، هو الرؤى يا أخوان يعني لا شك أن منها ما هو يعني خبر من الله ممكن يدل على شيء غيبي. وإيش معنى الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة؟ قالوا لأن النبوة في بعض إخبار عن الغيب، والرؤى قد تشتمل على أشياء من الغيب، ستقع وفعلا تقع. لكن الرؤى أول شيء أنت يعني ما نعرف، تعرف هل الرؤية هذه صحيحة من الله، ولا هذه من الشيطان، ولا هذه من حديث النفس. ثم بعد ذلك ما هو تأويلها؟ وقد يؤولها ناس كثيرين بالخطأ. ما هو التأويل الصحيح؟ قد يعرفون تأويله وقد لا يعرفون تأويله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يسمع الرؤى، لأن أصحابه طبعا من الأخيار الأبرار، فرؤاهم ممكن تكون فيها يعني أحيانا يعني تصير فيها خير عظيم، مثل ما صار في الأذان، والرؤية التي حصلت لبعض الصحابة في الأذان، وجودهم حتى تحقق يعني يعني كان المسلمون يريدون إيش يقولوا، نجمع كيف نجتمع للصلاة، بوق اليهود ولا ناقوس النظارة ولا نار المجوس، نوقد نارا إذا دخل الوقت. حتى صارت الرؤية من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها بالوحي، صارت من إيش شرف للصحابة، شرف إنه بعض الأحكام شرعت برؤى بعض الصحابة، لكن ما هو لمجرد رؤية وإنما لإقرار الوحي. طب نحن ما عندنا وحي الآن، فستصبح، وهذا هو الكلام المهم جدا جدا، ستصبح قضية الرؤية ظنية وليست قطعية، بس ظنية وليست قطعية. إذا طلعوا قالوا إذا أبغى العلم القطعي، يقول العلم القطعي في الكتاب والسنة، روح العلم القطعي في الكتاب والسنة. الرؤى مبشرات، يعني مبشرات فيها أشياء ممكن تشير إلى أمور في المستقبل، ولكن ما تقدر تجزم أنت الآن حتى تقع هذه الأشياء، ما تدري، يجيك واحد يفسر يمكن يفسر غلط، طيب يقول في أوقات السفر عند جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هل يمكن أن يكون جمع الظهر والعصر تأخير وتقديم وجمع المغرب والعشاء تأخير وتقديم؟ نعم يفعل المسافر ما هو الأحسن لمصلحته في السفر، يبغى يقدم يبغى يأخر في الجمع ما في مانع. هل صحيح أن زيد لم يخص بالفرائض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم في غيره كان يعلم في هذا، ما هو بس هو، ولكن يعني من أشهرهم زيد، أفرضهم زيد. من المشروع مرأة إذا زارت المدينة النبوية وهي حائض؟ طبعا لا شك صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد النبوي. طيب تقول الآن أنا حائض لا في المسجد ولا، نقول طيب وجودك في المدينة أول شيء فيه بركة وفيه خير، والمدينة يعني لها ميزة متاعي الخصائص، ولعله ينالك من شيء من تلك البركة وأنت تعيشين فيها. يعني ترى المرأة ممكن يعني تقول طيب زوجي يروح الحرم أنا إيش أسوي؟ نقول خدمة المصلين وخدمة العابدين وخدمة الزوج والأولاد من أبواب الأجر العظيمة المرأة. والعبادة ممكن تعظم في المكان الفاضل حتى لو كان ما هو داخل المسجد، يعني تعظم في المكان الفاضل والزمان الفاضل، يعني يعني ممكن تعظم العبادة في رمضان حتى لو المرأة تصلي في بيتها، تعظم في رمضان حتى لو صلى في بيتها. و يعني يقول السؤال أي يقول السؤال كنت أريد أن أقول أيضا أن الحائض يعني ما هو بس عندها الصلاة، طيب الذكر الدعاء قراءة القرآن غيبا أو بدون مس المصحف، فيوجد يعني يوجد لديها من الأدعية أو يوجد لديها من العبادات ما يمكن أن تؤديها حتى لو كانت حائض. شيخنا عندما تلتفت على من حولك لا تكاد تجد من هو ملتزم بتعاليم الإسلام ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما يعني ما نعمم، لأنه يوجد يعني هو قال الأخ لا تكاد تجد، نعم في بعض الأماكن لا تكاد تجد، يا الله يعني قد يطلع لك واحد واثنين لا تكاد تجد. فلذلك الواحد يبحث عنهم ويعمل على الإيجاد. يعني أرى أمرين، أنت الآن صح تشتكي من قضية فيها غربة، قد يكون المكان الذي أنت فيه أحيانا من طبيعة تعمل على إيجادهم، يعني في الأولى في أولادك وجيرانك وإخوانك أن تنشئ منهم ناس متدينين، أو يعني يأتي معك أحد يكون معك أحد المشايخ والدعاة لأجل هذا، فتبدأ العملية بخطوات. يعني أعداؤنا كيف ربوا جيلا قادوه وكان عميلا لهم يخدمهم، كيف ما أخذ سنوات طويلة ربوا تعبوا عليهم حتى طلعوا النتائج هذه؟ طيب نحن أولى أن نصبر منهم. طيب ممكن تذكروا لنا بعض كتب التفسير على منهج السلف أو كتب نعم والله يا أخوان كتب كثيرة طبعا والتفاسير ليست قليلة، يعني مثلا تفسير ابن كثير رحمه الله على رأسها، طبعا تفسير الطبري أيضا، تفسير البغوي أيضا، تفسير السعدي أيضا، و هنا طبعا في تفاسير لها اتجاهات، يعني مثلا تفسير الطبري تفسير بالمأثور، مثلا تفسير الشنقيطي إضواء البيان، ايش تفسير القرآن بالقرآن مثلا، هذا فيه اتجاه واضح. تفسير القرطبي فيه الفقه والأحكام، مثلا البحر المحيط في اللغة العربية في أوجه اللغة مثلا زاد المسير في الأقوال هو والماوردي يعطيك الأقوال في تفسير الآية. مثلا تفسير البقاعي يعطيك المناسبات، مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة السورة لما قبلها، مناسبات بين الآيات والسور مثلا. الدر المنثور فيه أيضا تفسير كثير بالمأثور، كثير، ابن جرير، ابن المنذر الفريابي، عبد الرزاق كذا، وسعيد بن منصور كثيرا ما ينقل سعيد منصور بن أبي حاتم بن أبي شيبة بن جرير، عبد بن حميد، يعني ينقل كثيرا. طيب الجلالين مثلا تفسير مختصر، هو كذلك تفسير ابن جزي، تفسير ابن جزي أيضا تفسير جيد مختصر. السؤال يقول ما الأفضل أو السنة المتوفى، الدعاء أم قراءة القرآن؟ الجواب الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، أو ولد صالح يدعو له، ولا دليل واضح على قراءة القرآن وهداء ثوابه الميت، لا دليل واضح في هذا. يقول السؤال حلفت على شيء وصمت وكان اليوم الثالث للصيام عندي مناسبة، أفطر من أجلها أم لا؟ نقول من صام صياما واجبا مثل كفارة اليمين فلا يجوز أن يقطعه بلا عذر. يعني واحد صائم رمضان بلا صائم رمضان، واحد صائم قضاء رمضان، واحد صائم كفارة، واحد صائم، ما يجوز يقطعه نذر مثلا، بدأوا خلاص، إذا بدأ ما يجوز يقطعه. والدتي ربتني على الجفاء يحفظها الله، ولا زلت أجاهد نفسي في برها بعد، خصوصا بعد وفاة والدي، ولكن لا أعلم هل هي راضية عني أم لا بسبب عدم وضوحها معي وجفائي في تعاملي مع العلم، لا أترك شيئا من أبواب فتح القلوب إلا فعلت لها، ومن التخصيص مبلغ من راتبي بالرغم من عدم حاجتها وحاجتي أنا وأسرتي لها، ما هي نصيحتك؟ يعني شوف قضية استجاب القلوب هي تتم بالإحسان، إذا أحسنت الإحسان القولي والإحسان المالي والإحسان الوجاهي، يعني أي وجه من وجه الإحسان. طبعا أحيانا ما تجي بسرعة الأمور، ما تجي بسرعة، يعني يبغى له وقت حتى تفتح، يبغى لك وقت. فلذلك يعني عليك أن تستمر. شوف يا أخي، وأجرك إن شاء الله عند الله مكتوب، وما يضر يعني سواء هي تأثرت ولا ما تأثرت بهذا، فأنت يعني يمكن يكون أجرك وهي شديدة عليك أكثر لأنك تتحمل. الأخ جل الله نقل النقل المفيد من منهاج السنة في أفرضكم زيد، حديث أفرضكم زيد ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض، وأخضاكم علي هذا الحديث لم يثبت وليس له إذن تقوم به الحجة، وقول أعلمكم بالحلال الحرام معاذ بن جبل أقوى إسنادا منه. جميل مفيد هذا النقل. طبعا حديث فرضكم يعني الشيخ الألباني صح، نعم صح حديث، لكن فيه كلام لأهل العلم، نعم لأن من الآخرين يعني. طيب صدر قبل أيام مقال في صحيفة كذا الوطن يتهم الكاتب أن رقية بالقرآن نوع من أنواع الشعوذة. طيب هذا هو نفسه مشعوذ، هذا الكاتب نفسه مشعوذ، الرقية بالقرآن شعوذة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وجبريل عليه الصلاة والسلام فعلها، يعني رسول الملكي فعلها ورسول البشري فعلها. حتى يجي هذا الإنسان ويقول إنها شعوذة، مسكين مسكين. في أخ يدر في استراليا ويقول الغرب لا يعيشون في إخواء روحي كما كان يقال لنا من قبل، بقبل العكس يعيشون في رغد وسعادة. رغد وسعادة إيش في الدنيا يعني؟ ولا ناس يؤمنون الله ثالث ثلاثة، وأن الله يعني أن عيسى ابن الله، وأن الله له زوجة. تعالى الله عن قولي معلوم كبير. نسأل الله يهدينا الحق. وإذا كان يقصد يعني أنهم يعيشون يعني في سعادة، يعني أنهم يعني وظائف وطبيعة وأمطار وإنتاج وأنظمة وأتمتة وتقدم ومدري إيش، نعم يوجد يوجد، ولكن يا أخوان يبقى الروح خاوية ما غذيت. ترى الطريقة الغربية تؤدي لتغذية الجسد وتؤدي لتغذية الحالية. فستبقى روحهم في وحشة، ما في توحيد، ما في إسلام. أنا متزوج بأجنبية والحمد لله أسلم بفضل الله، مشكلة هي أن أبوها كلما تقدم زيارتي يطلب منها أن تتركني دائما ويوسوس لها. أبوها كلما تقوم بزيارتي يطلب منها أن تتركني ويوسوس لها، وكلما تقوم للصلاة ينهرها ولا يتركها تصلي، ويقول أعبد يسوع. وأيضا والدها عنده أموال في بنوك ربوية ويحصل منها فائدة، هل يجوز لها أن تأخذ من هذه الأموال؟ طبعا إذا كان أبوها يحرضها على زوجها وينهرها عن الصلاة، خلاص يعني هذا أسقط صلته يعني حضوريا، يعني لا تسأل عنه بالهاتف. الأموال إذا كانت مختلطة يعني حلال بحرام ممكن تأخذ، وأما إذا كانت حرام فقط فلا تأخذ وهي مستغنية، لا تأخذ وهي مستغنية. إذا كانت حرام فقط ما تأخذ وهي مستغنية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تتبع تلات الآخرين والنصح أمام الآخرين وعدم رفق الآخرين؟ طبعا هذه من مساوي الأخلاق، إن واحد يعني يفضح الواحد ولا يرفق به، ولكن ينبغي أيضا إنه يعني نعذر بعض الناس، في ندور لهم أعذار، ندور لهم أعذار، يشتدوا علينا هذول مثلا يفضحون أمام الناس وما في عندهم رفق. ينبغي علينا أن نحاول أن يعني نعتذر عنهم و نلتمس لهم أعذار ونحاول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب يقول شقيق لا يحب شقيقه حيث أن هذا الشقيق صغير ويتيم، وكان أخوه هذا يعامل بقسوة شديدة بدون رحمة حتى كريهة هو لا يحبه، فهل هو آثم أنه كل ما تقرر منه تذكر قسوة قلبه فيكره حديث معه؟ يعني كأن سبب الكره سبب تاريخي يعود إلى ما مضى من الشدة التي كان يشتد بها الكبير على الصغير، والإغلاظ والجفاء والاضطهاد. والله يا أخي هذه مسألة ما يكاد يعني فعلا الواحد يحتاج إلى جهاد كبير لنفسه حتى يخرج من آثارها، لأن هذه الأشياء التاريخية اللي كان فيها اضطهاد وفيها ظلم وفيها شدة وفيها كذا صعب الواحد ينساها، ولكن من وفقه الله لذلك فهو المغبوط حقيقة، مغبوط. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تجعله يستحي ويخجل من نفسه على ما مضى. نسأل الله أن يصلح الأحوال يصلح الأمور. وما هي صلة الرحم؟ أن تصل وهم يقطعون. أما أنك تصل وهم يصلون هذه اسمها مكافأة ما اسمها صلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إذا كان منك محاولة أو محاولات لأجل يعني صلة هذا الأخ مع ظلمه وبغيه وعدوانه وقطيعته، يعني ربما هو بعد مدة ولو بعد مدة يخجل من نفسه ويقول أنا هذا اللي افتريت فيه هكذا يعاملني الآن. ترى الناس يتربوا بهذه الأشياء، لما يغلظ فيجد إحسانا يستحي من نفسه ولو بعد حين. نسأل الله لنا ولكم الهداية والإخلاص والتوفيق وحسن الخاتمة، وأن يهبنا الجنة ويعيذنا من النار، وأن يجعلنا في صحة وخير، وأن يلبسنا لباس التقوى، وأن ينعم علينا بالمغفرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق ويدلنا عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.